إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. أنا عارف إن كل اللي اتسرق كام شوال قمح، وعارف إن اللي سرق من أهل العزبة. يمكن يكون حد تاني غير الأهالي. مين مثلا؟ يمكن أبو سبحة أو العمدة ولا شيخ الغفر. ويمكن راغب. ممكن يكون حد فيهم. دول مالهمش غير في الهوبر الكبيرة بس، مش كام شوال قمح. اللي محيرني إنك عارف إنهم حرامية كبار، عصابة. خلينا في المهم، اسأل السؤال اللي انت عاوزه. ليه سموك عاوز تهد نص بيوت العزبة؟ عشان اعمل للفلاحين بيوت بدل اللي مش عجباك. مش عارف، بس انا حاسس ان اللي بعمله ده مشروع كبير. دي فكرتك، خدمة عظيمة للعزبة، وفعلا العزبة محتاجة ده من زمان. طب ليه سموك بتنفذه دلوقتي؟ طب اقعد يا نعيم، اقعد. اسمع يا حبيبي، إنك تكون مسؤول عن حياة بشر ده مش سهل أبدا. أكلهم، شربهم، كسوتهم، سكنهم، الطريق اللي هيمشوا عليه، وتعليمهم وصحتهم. عارف سموك، لما دخلت وسط بيوت الناس دي اكتشفت إن الفقر هو المرض. طول ما أهل البلد دي ما بيزرعوش وعواطلية، هيناموا طول النهار ويصحوا العصرية فايقين بقى ومرتاحين. طبعا هيسهروا لأنهم عواطلية أصلا. صحيح سموك. وهيفضلوا بقى رايحين جايين في البلد يعملوا مشاكل مع بعض. يبقى إيه الحل؟ نشغلهم؟ صح، لما طول النهار يشتغلوا في قطع الأرض بالفاس ونقل التراب وعجن الطينة بالتبن وقطع الخشب، هيجوا على المغربية ويناموا زي القتلة. مظبوط. بس يعني سموك بتكافئهم ولا بتعاقبهم؟ لا ده ولا ده، أنا بديهم حقهم. كلام سموك مقنع جدا، لكن في حاجتين. إيه بقى الحاجة الأولى؟ أنت قلبك طيب قوي، حنين قوي، لكن ساعات كده ساعات بحس إن اللي حواليك تاني اللي حواليك تاني يا نعيم. طيب يا سيدي، قول الحاجة التانية. ليه طلب؟ رجاء يعني سموك. أطلب يا نعيم. نبني الأول بيوت جديدة يسكن فيها الأهالي، وبعدين نهد البيوت القديمة. هي فكرة كويسة، بس ده يا حبيبي بقى هيخليهم يتكاسلوا في الشغل. مش هيبقى عندهم دافع يخليهم يخلصوا الطريق بسرعه. انا برجو سموك. لا لا لا لا، دي اول مره اطلب فيها او اتدخل في حاجه تخص العزبه، واوعد سموك اني هشرف على بناء البيوت الجديده بنفسي. وانت هتعمل ده ليه؟ سموك قلت كلام صح ومقنع جدا، لكن كمان في حاجه مهمه لازم نديها للناس، لازم نديهم الامل في بكره. عايزكم فيها اهل البيوت اللي هتتهد عشان الطريق. يا اهل البلد مطلوبا فضل الشغل، اكلك وشربك وكسوتك علينا. الامير نعيم هو اللي هيشرف ويراجم البنا. يا واد فرحانين، بقول لك كل اهل العزبه فرحانين ان الامير قرر انه يبني البيوت الاول، وكمان بيدعو للامير الصغير الامير نعيم. وايه كمان يا واد؟ الكل مبسوط بالكسوه الجديده والاكل اللي هيتوزع عليهم لما يشتغلوا. دي البلد كلها تشتغل في البيوت. لا كده الاحوال ما تطمنش. ايه الأحوال هتتعدل وكله هيتم زي ما هو. ليه؟ وادي عيد. ايوه. مفيش حاجة مزعلهم. زعلانين عشان الأمير لسه مانع حد يخرج أو يولع نار في الليل، وزعلانين كمان عشان اللمواشي والعنز والطيور بتاعتهم اللي لسه عند البشكاتب. اسمع وادي عيد، عاوزك تقول لي كل حاجة بالتمام. اوعاك تكون فاكر ان انت عيني الوحيده. لا، في كتير زيك، انت بتراقبهم وهم بيراقبوك، وكله في الاخر عندنا. مبسوطه يا خديجه؟ ايوه يا سيدي، البلد كلها مبسوطه. انا مش عارف انت عملت فيا ايه، صحيتي جوايا كل حاجة حلوة. أنا عارفة إنك كلك حلو يا سيدي. من بكرة هنبتدي الشغل في البيوت. الأمير رؤوف طيب وعايز يطور البلد. إيه إيه؟ يطور؟ كيف يعني؟ يطور يا خديجة، يطور، يعني عايز يخلي العزبة أحسن وأجمل ويشغل الناس. بقولك راجل عظيم. الظاهر كده. وبعدين بيحب البلد قوي. يا ريتو يطلع طيب، يا ريتو يبقى مليح. مالك سكتي ليه؟ ها؟ لا، مبسوطة يا سيدي، مبسوطة. شفتك عشيت امبارح اسمو الامير في المنام، وانت عتديني صنية فتة عليها لحم عجل سمين. كان ورايا اهل البلد كلهم مستنيني اوزع عليهم اللحم. وزعتها ولا حطيتها كلها في كرشك؟ اسمه الامير. دي رؤية. رؤية؟ وعرفت منين انها رؤية؟ عشان صحيت على اذان الفجر. الله الله الله الله الله، هو هو هو. انما هو الحي القيوم. وطلبك ايه؟ تتحقق الرؤية. وانا اللي هحققها لك؟ اسباب اسباب. كلنا اسباب. عاوز ايه يعني؟ طلبك ايه؟ تزود المعلوم. كرشك وسع قوي يا ابو سبحة. كله عشان اهل البلد، كله بيطلع لوجه الله. ولا باخد حاجة ليه؟ لا سمح الله، ما حدش ياخد حاجة. طيب طيب طيب، هزود لك المعلوم. اكرمك الله. وفتح لك خزائنه وأعطاك من حيث لا تحتسب، وأفاض عليك بنور من عنده. عاوز حاجة تاني؟ لا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. الله، وما تردش عليه السلام ليه يا شيخ؟ السلام لله. لا إله إلا الله. يلا يا أبو سمحة، يلا مع السلامة. مع السلام، مع السلام، مع السلام. ده منافق يا سمو الأمير، حافظ كلام ربنا وكلام سيدنا الرسول عليه السلام، وبيستغلهم علشان يحقق مصالحه ويسرقك ويسرق أهل العزبة. قلتلك قبل كده إن أبو سبحة ده اللي عملوا أهل العزبة مش أنا. هم جهلة، لكن أنت عارف. طيب لو أنا دلوقتي حبست أبو سبحة، جلدته أو طردته من البلد، الأهالي هيعملوا إيه؟ يعني هو موجود غصب عنك؟ لا طبعا. لكن أهل العزبة هيشوفوا إني عديت ولي من أولياء الله، ودي بقى أكبر جريمة ممكن تحصل في نظرهم. وحتتصرف إزاي لو خلفك؟ ده موضوع بسيط جدا. لكن سموك راغب، ما تنساش نفسك. انت كنت عايش في سكك العزبة زي مش عايز اقول. ايوه، لكن من اول ما شفتك وتكلمت معاك عرفت انك ذكي، ذكي جدا، بتحب الجمال، بتحب الشعر. ووالله العظيم بحب سمو. ما عشان كده بصبر عليك يا راغب، لكن بحذرك اعرف حدودك. انا تحت امر سموك. لا لا، انا مش عايزك تخاف، مش عايزك تخاف. كل اللي عاوزه منك انك تفكر، واللي بتفكر فيه تقولهولي. تحت امر سموك. وابو سبحة ما فيش خوف منه، وزي ما بيقول المثل كل وقت وله ادان. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.